السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم أنه أمرنا فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. فإذا أخذنا نذكر الحديث، كلما يذكر نبينا نقول صلى الله عليه وسلم. وشيء آخر، إذا ذكر بين يديك رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بالصفة النبي أو الرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت على كرسي الحمام، ما عدا ذلك قل صلى الله عليه وسلم. وها نحن الآن ندرس الحديث، ويمر بنا اسمه بعدة مرات، فكل مرة نقول صلى الله عليه وسلم، فنكون قد صلينا عليه على الأقل 50-60 مرة. ومع هذا لا نكتفي بهذا، الليلة ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغدا يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الأقل نصلي 300 مرة، وإلا المفروض 2003 و4. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، الآية من سورة البقرة، ونحن معه في التفسير. فقال: حدثنا أبو نعيم، سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يوم قدم من مكة إلى المدينة. لما كان في مكة كان يصلي إلى الكعبة، لما قدم المدينة مهاجرا وتقدمه أصحابه، صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، عام ونصف، وهو يستقبل بيت المقدس. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، هو يصلي إلى بيت المقدس سنة ونصف، ومع هذا كان يعجبه أن لو صلى إلى البيت، إلى الكعبة قبال البيت، وإنه صلى أو صلاها صلاة العصر. آخر مرة صلى صلاة العصر وصلى معه قوم في مسجده هذا، فخرج رجل ممن صلوا ممن كان صلى معه، فمر على أهل المسجد وهم راكعون، مسجد القبلتين وهم راكعون يصلون العصر. قال فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. كانوا راكعين، لما شهد هذه الشهادة داروا كما هم إلى الكعبة، جعلوا الشام وراءهم والقبلة أمامهم، فلهذا سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين، صلوا ركعتين إلى الكعبة وركعتين إلى بيت المقدس، أي بعض صلاة من المقدس وبعض صلاة من الكعبة. قال وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا وماتوا لم ندري ما نقول فيهم، صلوا 16 15 شهرا سنة إلى القبلة ما صلوا إلى الكعبة، ماذا نقول فيهم وقد ماتوا قتلوا؟ قال فأنزل الله تعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فصلاتهم صحيحة مقبولة وإن لم يصلوا إلى الكعبة، فأطلق لفظ الإيمان والمراد به الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن عرفنا أن الرسول والمؤمنين صلى الله عليه وسلم صلى وهو في هذه المدينة إلى بيت المقدس نحو الشام 16 أو 17 شهرا، وكان يرغب يتطلع إلى أن يصلي إلى الكعبة، فأنزل الله ذلك واستقبل الكعبة. فالذين ماتوا قبل أن يستقبلوا الكعبة أجرهم على الله وصلاتهم صحيحة، إذ قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والحمد لله. قال الشيخ باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هكذا جعلناكم أمة وسطا بين اليهود والنصارى لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون يوم القيامة على أهل الكفر والشرك والباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته، هذا تدبير الله عز وجل. اتخذ نحن شهداء لأننا قرأنا في القرآن وعرفنا الأمم الكافرة والمشركة وكيف حاربت أنبياء الله ورسول الله، فنشهد بذلك العلم، ومن يشهد علينا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حدثنا يوسف بن راشد حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح، وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة، يدعوه رب يا نوح تعال، فيقول لبيك وسعديك يا ربي، لبيك وسعديك يا ربي، فيقول هل بلغت هل بلغت دعوتنا ورسالتنا؟ فيقول نعم يا ربي قد بلغت. فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، ينكرون ويكذبون. فيقول من يشهد، من يشهد لك يا نوح أنك بلغت؟ أمتك أنكرت. فيقول محمد وأمته، يشهد لي محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. خلاصة هذا أن أمة الإسلام تشهد على الأمم الماضية لأنها قرأت القرآن وسمعته وفيه أخبار من سبق من البشرية، وهي من يشهد عليها قوم عاد ونوح وثمود؟ لا، ما شهدوا، ما شهدوها. من يشهد عليها؟ نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا عدل الله عز وجل وحكمه. قال فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الإمام البخاري فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي العدول، فتشهدون على الأمم السابقة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط في اللغة العدل، وهذه أمة وسط. إليكم مثالا واضحا، اليهود والعياذ بالله تعالى قتلوا الأنبياء، النصارى عبدوا عيسى، ونحن ماذا فعلنا؟ شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الأنبياء عبيد الله ورسوله. فنحن إذن وسط بين الأمتين، ووسط بين أن نحن عدول لأن الله استشهدنا فشهدنا فاختارنا لهذه الشهادة، وذلك لعدلنا، لو ما كنا أهلا للشهادة ما استشهدنا. ثم قال الشيخ ما ننسى أننا أمة العدل وإلا لا، نحمد الله على هذا وإلا لا، ونعيش على العدل وإلا لا، فلا شرك ولا كفر، لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية، ولكن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام باب قول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. يخبر تعالى رسوله فيقول من سورة البقرة إنا جعلنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنختبر، لأن الناس في المدينة كانوا ثلاثة أصناف، مشركون، تبات يكفي من حركة، مشركون كفار. لما استقبل الرسول البيت قالوا اسمع الآن عاد إلى الكعبة ويعود إلى ديننا. المشركون لما رجع الرسول من استقبال المقدس بيت المقدس إلى الكعبة ماذا قال المشركون؟ فرحوا، قال بطل دينه ويعود إلى ديننا. اليهود ماذا قالوا؟ قالوا كان يصلي الحق ثم عدل عنه إلى الباطل فقبل باطلا. المنافقون قالوا كذلك هيجان. فقال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالمؤمنون صلى إلى بيت المقدس، صلوا معه، صلى إلى الكعبة إلى القبلة، صلوا إلى القبلة. والمنافقون واليهود والمشركون صاحوا وضجوا. قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين الناس يصلون الصبح، بينما الناس يصلون الصبح في مسجد قباء تعرفون مسجد قباء جنوبنا أمامنا، إذ جاء جاء رجل جاء فقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. كذلك في بيت المقدس أهل القبلتين في نفس الوقت في العصر، أهل مسجد قباء غدا صباحا صلاة الصبح جاءهم الخبر واستداروا كما هم عليه. لطيفة فقهية، لو صليت أنت ركعتين أو ثلاثة إلى غير الكعبة جهلا منك، فجاء أحد وقالك يا عبد الله استقبل القبلة دور، هل تبطل صلاتك وإلا تعيدها وإلا تتمها؟ قولوا يتمها كما فعل هؤلاء المؤمنون في مسجد قباء وفي مسجد القبلتين، ما صلوا بعض صلاتهم إلى غير القبلة. وهكذا لو صليت جاهلا بالقبلة ثم قيل لك إن القبلة إن يمينك أو شمالك دور واستقبلها وصلاتك صحيحة، لا تعيد ركعة ولا تبطلها. ثم قال الشيخ: باب قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى يا رسولنا تقلب وجهك في السماء، لأنه كان يتطلع إلى الوحي متى ينزل عليه ليستقبل القبلة الكعبة، كان في شوق ويتوقع أن القبلة سوف تحول إلى الكعبة. أخبره تعالى بهذا الخبر: قد نرى تقلب وجهك في السماء تطلعا، تدعونا تنظر متى ينزل الوحي حتى تستقبل الكعبة. الآية من سورة البقرة. قال الشيخ: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال: لم يبقى ممن صلى القبلتين غيري. هذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أهدته أمه لرسول الله طفلا أقل من العاشرة أو السابعة يخدم رسول الله، فدعا له بطول العمر والبركة في الأولاد، ما مات حتى رأى أجيالا من أولاده وأحفاده أكثر من 100 وعاش أكثر من 100. قال: ما مت حتى ما بقي من صلى إلى القبلتين أبدا، كلهم ماتوا لأنهم ما تجاوزوا 90 كذا، هو تجاوز 100. سمعتم ما قال؟ قال: لم يبقى ممن صلى القبلتين غيري، كلهم ماتوا شهداء وغير شهداء. الذين صلوا 16 17 إلى بيت المقدس وصلوا باقي الأيام إلى الكعبة ماتوا، فلم يبق منهم إلا أنس، وهذا دليل على أنه آخر من مات من أصحابه صلى الله عليه وسلم، ودفن في البصرة، قبره في البصرة بالعراق. والشاهد عندنا في أن كثيرين صلوا إلى القبلتين وإلى لا عشرات بل مئات، صلوا إلى بيت المقدس 17 شهرا وصلوا باقي الأيام والأعوام إلى الكعبة حتى توفاهم الله عز وجل، والصلاة صحيحة إلى القبلتين. لكن بعدما تحولت القبلة يجوز أن تستقبل بيت المقدس وتقول صلى لها صلى الله عليه وسلم؟ والله ما جاز، لأن الله نسخ ذلك وحوله، فكيف تعصي الله وتخرج عن طاعته؟ حتى لو كنت في بيت المقدس لابد أن تستقبل الكعبة. وصلينا في بيت المقدس واستقبلنا الكعبة والحمد لله. قال الشيخ: باب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ولئن أتيت يا رسولنا الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى بكل آية ما تبعوا قبلتك، لا اليهود ولا النصارى، وصدق الله العظيم. وهنا يروي الشيخ ما يشرح الآية، يقول حدثنا خالد بن محمد حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه صحابي وأبوه صحابي، بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها، ألا فاستقبلوها، وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة، فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. وقال الشيخ: باب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من هم الذين آتيناهم الكتاب؟ اليهود والنصارى. يقول حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا كما هم عليه إلى الكعبة. هذا هو الإيمان، هذه طاعة الله وطاعة رسوله. ما قالوا إيش فيه نكمل صلاتنا وبعد نستقبل القبلة. قال الشيخ: باب ولكل وجهة وموليها. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن عن سفيان حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفه. من صرفه؟ الله. ثم صرفه نحو القبلة ومن حيث خرجت، أي قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية شطره تلقاه نحوه، حيث ما كنت ولي وجهك شطر المسجد الحرام، كنت في اليمن أو كنت في الشام، كنت في العراق أو كنت في المغرب، حيث ما كنت ولي وجهك جهة المسجد الحرام. وهذه هي قاعدة قائمة إلى يوم القيامة. أهل المغرب كيف يصلون؟ يستقبلون مكة. أهل الشام يستقبلون، أهل الجنوب كذلك. حيثما كنت فولي وجهك جهة المسجد الحرام أو لا تصح الصلاة. اللهم إلا من لم يعرف القبلة وصلى عن جهل، إذا جاءه من أخبره الوقت ما زال يستحب أن يعيد الصلاة، وإذا خرج الوقت فلا إعادة أبدا وصلاته صحيحة. وحتى الذي ما يعرف القبلة يجتهد يحاول يبحث كذا الجهة التي يغلب على ظن أنها القبلة يصلي إليها، وإذا صلى وصلى وتم صلاته وقيل القبلة غير كذا ما تبطل صلاته أيضا، وإن استحب إعادتها أعادها ما لم يخرج الوقت. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول بينما الناس في الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال أنزل الليلة قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فاستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة، وكان وجه الناس إلى الشام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ما بقيت قبلة إلا الكعبة إلى يوم القيامة. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بين الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. قال الشيخ باب قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر علامات واحدة وشعيرة. وقال ابن عباس الصفوان الحجر، ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا، والواحدة صفوان بمعنى الصفاء، والصفاء للجميع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: رجل بلغ من الكبر عتيا ولا يستطيع أن يؤدي فريضة الحج، فهل يؤدي عنه وليه؟ سائل كريم يقول: والدي كبر وعجز، ما أصبح قادرا على أداء فريضة الحج، فهل يؤديها عنه ولده؟ الجواب نعم، ولده أو أخوه أو حتى زوجته إذا كان عاجزا لا يقوى على الركوب ولا المشي. نعم، كالميت. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز قتل الراهب النصراني الذي يختلط مع المسلمين ويدعوهم إلى دينه؟ أعيد، هل يجوز قتل الراهب النصراني؟ قتله الراهب في كنيسة يدعو يختلط مع المسلمين ويدعوهم إلى النصرانية. سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقتل راهبا يدعو الناس إلى الصليبية إلى المسيحية؟ هل يجوز لمؤمن من المؤمنين يجد رهبانا قس من القسس يدعو إلى دينه، يدعو المسلمين إلى دينه، هل يجوز له أن يقتله ويتخلص منه؟ الجواب: لا يجوز. حتى إذا أعلن الحرب واشتعلت نارها بينه وبينهم، الرهبان لا يقتلون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهتم؟ وبالأمس قلنا لا يجوز اليوم أن تقتل راهبا ولا يهوديا ولا نصرانيا أبدا، لأن بيننا وبينهم مواثيق وعهود أمن، فلا يصح أبدا إلا إذا أعلن الحرب أعلانها إمام المسلمين، وحين ذلك يجوز قتلهم وسبيهم وأكل أموالهم. أما والطمئن هكذا والاستقرار لا يحل أبدا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: والدي قدم إلى المملكة لأداء العمرة، فاستقبلته في جدة ولم يكن قد أحرم، ثم ذهبنا إلى مكة فأحرم مسجد التنعيم، هل عليه شيء؟ أعيد السؤال. يقول السائل: والدي جاء لأداء العمرة، فلما وصل إلى جدة ولم يكن قد أحرم، فذهب إلى مسجد التنعيم في مكة وأحرم. سائل يقول: جاء والدي ليعتمر ونزل بجدة بطريق الجو أو البحر وما أحرم، ولما وصل مكة خرج إلى التنعيم وأحرم من التنعيم. خروجه إلى التنعيم وإحرامه منه لا بأس، لكن عليه دام لأنه ترك واجبا، حيث ترك الميقات الذي له وتعداه ولم يحرم، فعليه ذبح شاء، فإن عجز يصوم 10 أيام. جزاكم الله خيرا. لو كان خرج إلى الطائف لا شيء عليه، لو كان عاد إلى ينبع إلى رابغ لا شيء عليه، لو جاء إلى المدينة لا شيء عليه، لو ذهب إلى يملم ميقات أهل اليمن لا شيء عليه، ما دام أحرم داخل المواقيت عليه دم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بلادنا رجل ادعى الصوفية ويدعو الناس إلى تصوف حتى اقتنع كثير من الناس وأصبحوا متصوفين مثله، ثم تركوا الصلاة بعد ذلك، فهل يجوز قتل هذا الرجل؟ ثم تركوا الصلاة، تركوا الصلاة أصبحوا لا يصلون. سائل يقول إن صح ما قال، ما يقول بعض إخواننا دعوهم المتصوف إلى الصوفية فدخلوا في التصوف، بعد ذلك خرجوا تركوا الصلاة، ماذا نقول لهم أو نقول فيهم؟ أولا لا تصوف، التصوف هذا بدعة محدثة لسنا في حاجة إليها، تبهتم؟ ولكن أحدثها أعداء الإسلام ومزقوا بها المسلمين وشردوهم عن الإسلام وفرقوا دولتهم ومزقوها، لسنا في حاجة إلى هذا التصوف، يكفينا ما كان عليه رسول الله وأصحابه، أمتنا واحدة أمة الإسلام، ما تمزق ولا تفرق إلى طوائف ومذاهب وطرق، والله ما يجوز هذا. التصوف هو أن تعبد الله بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله، هذا هو الصفاء والطهر الكامل. ثم هؤلاء الدجالون الذين يدعون إلى التصوف على جهل وضلال وبدع منكرة، ولو تعرف حالهم ما قلت فيهم خير أبدا. وهؤلاء الذين بعدما تصوفوا تركوا الصلاة هلكوا، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز تبرع الدم لشخص آخر؟ تبرع للدم، سائل يقول: هل يجوز التبرع بالدم لمؤمن يحتاج إليه؟ الطبيب قال تحتاج إلى دم، يجوز التبرع بالدم ولا حرج، لأنه لا يأكله المريض ولكن يوضع في جسمه، أكله لا يجوز، الدم حرام، لكن إذا كان فيه علاج وشفاء وتبرعت ببعض دمك على شرط أن لا تتأذى أنت وتتضرر يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرى بعض الإخوان في المسجد النبوي يتكئ على المصاحف، فهل يجوز هذا؟ قال: نرى بعض إخواننا في المسجد النبوي يتكئون على المصاحف، ما هي على المصاحف، كوم المصاحف، على زاوية أو ماذا نسميها، آية الصندوق، الرفوف، ها؟ الرف هذا أو المرف كذا، ما في حرج. هل هو أراد إهانة المصاحف؟ لو أراد إهانة كفر، خرج من الإسلام، والله ما يخطو ببالي هذا ولا يكون، ولكن اعتمد عليه واتكى لضعفه وعجزه لا حرج. جزاكم الله خيرا. لكن المبالغين إذا مديت رجلك هكذا قالوا هو مدها إلى القبلة، يلعنونك، تبهت؟ وضع المصحف بين يديه قولوا ها أهان المصحف كفر، ذا الغلو هذا الباطل باطل باطل. استقبال القبلة نستقبله بوجوهنا للصلاة فيها فقط، لا نستقبلها بالبول والغائط، حرام علينا أن نستقبل القبلة بالتغوط والتبول إذا كان في الفراغ والفضاء، أما داخل البناء فلا حرج، أما أن تمد رجليك في المسجد للقبلة لما وينكرون عليك لجهلهم، كالذين يقول لما يتكئ على هذه الرف اللي فيه المصاحف. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل ويقول: رجل يصلي بعد صلاة المغرب ما شاء من النوافل ويصلي صلاة الضحى، ولكنه إذا صلى وانتهى يسجد سجود شكر ويدعو لوالديه، هل هذا يصح؟ سائل يقول: أحد الإخوان يصلي النافلة في الضحى بعد المغرب كذا، لما يفق من صلاته يخير ساجدا يدعو الله عز وجل، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ يجوز يجوز يجوز، عرف أنها نعمة الله عليه فشكر الله وسجد يشكر ويدعو ولا حرج. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، أنا صاحب محل أبيع وأشتري بأرباح متفاوتة تصل أحيانا إلى ضعف قيمة الشراء فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أين؟ يقول السائل: أنا صاحب محل تجاري أبيع وأشتري بأرباح متفاوتة تصل أحيانا إلى ضعف قيمة الشراء، مضاعفة قيمة الشراء. سائل يقول: أنا تاجر أبيع بضايع، أحيانا أبيع البضاعة بضعف ما اشتريتها به، اشتريتها ب10 ريالات نبيعها ب100، اشتريتها ب100 نبيعها ب5000. يجوز. لما؟ لأنك اشتريت ب10 وانقطعت وأصبحت تساوي في الدكاكين ب20، تبيعها ب20. اشتريت ب1000 ثم انعدمت ما وجدت وأصبحت تباع عند الدكاكين الأخرى والتجار ب2000، تبيعها ب2000. الذي لا يجوز أن توجد هذه البضاعة ب10 هنا وأنت تبيعها ب20، والدكان أمامك يبيعها ب10 وتغش أنت هذا المؤمن وتبيعها ب20، هذا لا يجوز. تبهتم؟ تبيع التجارة البضاعة كما تباع في الأسواق، إذا فيها ريال زائد أو 3 بحسب قيمتها أو كمالها لا بأس، أما أن تغش يبيعها فلان ب10 وتبيعها ب20 لهذا المؤمن تخدعه ما يجوز. جزاكم الله خيرا. أو ما فهمتموني؟ تاجر عنده بضايع، تبهتم؟ كيف يبيعها؟ يبيعها كما هي في السوق، أليس كذلك؟ بربح زائد 10-5 كذا، لكن ما يبيعها بثمن زائد وهو يعلم أنها في الدكاكين حوله أو في المدينة بنصف هذه القيمة، يكون غش أو خدع هذا المؤمن. أما إذا كان اشتراها وب10 وارتفعت قيمتها إلى 1000 إلى 1,000,000 يبيعها ولا حرج، لأنها تباع هكذا، ما غش أحدا ولا خدعه. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير. نهى عن بروك كبروك البعير، هل هذا ورد أو كذا؟ يقول السائل: نهى عن بروك البعير. تبهتم؟ هذه المسألة فيها خلاف، حتى قال الإمام مالك على علمه وكماله في هذا المسجد: أنا لا أبالي أقدم ركبتي أو رجلي، للخلاف الموجود. تبهتم؟ إن شئت لما تهوي للسجود قدم يديك وأخر ركبتيك، وإن شئت قدم ركبتيك وأخر يديك، والكل سليم وصحيح. خرجنا إلى البر وجينا ببعير وحاولنا كيف يبرك، ما عرفنا كيف يبرك، تبهت؟ حتى نتحاشى بروك البعير، فعدنا إلى ما قال فقهاء الأمة: قدم يديك إن شئت وقدم ركبتيك، والكل صحيح. نعم، السجود على الذراعين لا ينبغي، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. تسجد على كفيك فقط وترفع ذراعيك، وإن كنت في زحام ترفع حسب طاقتك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أن جدتي أخذت قرض من صندوق التنمية العقارية، فقبل أن تبنى العمارة توفيت ولها بنتان وولد، وأحد هؤلاء يعني أخذوا وبنوا هذه العمارة، فهم الذين الآن يسددون القرض، فهل هذا تبرأ ذمتها؟ ما الله أعلم، ما هو واضح. طيب أخيرا فضيلة الشيخ، كثير من المرضى يسألون، أعيد السؤال الأول هذا. يقول: إن جدتي أخذت قرض من صندوق التنمية العقارية كي تبني بيتا لها، وبنت، وقبل أن تبدأ البناء توفيت، فقام ولدها وبنتها الاثنين بالبناء، وهم الآن يسددون عنها القرض. الورثة يرثونها ما دام أولاد ولا حرج. كثير من المرضى يسألون تدعو الله لهم. بعض إخوانكم لهم مرضى في المشافي والبيوت يطلبون منكم الدعاء، فهيا نرفع كفنا إلى ربنا، والدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. اللهم يا أرحم الراحمين،